الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن الإسلام كل خير. الحمد لله جميل نعمته تتم الصالحات. المسلم الحمد لله يجب ان يستشف ويستخلص العبر من الاحداث التي تقع حوله والتي يعيشها. الرساله الاساسيه التي اريد ان اوصلها الى كافه احبابي من طلبه العلم من شباب الاسلام وشباب الصحوه الاسلاميه صغارا او كبارا، شبابا او شيبا، نساء او رجالا، هو عليهم ان لا ييأسوا من روح الله، لانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرين. انا من فضل الله العظيم تحصلت على هذه الشهاده بعد حوالي ربع قرن من التخرج، ورغم اداء الى الاعداء، ورغم الاقصاء، ورغم التهميش، ورغم الحصار المفروض على اهل الحق وأهل الدين في هذا البلد، ولكن حرصت على أن أحصل على هذه الشهادة. والحمد لله، الحمد لله الذي نعمله تتم الصالحات. الإنسان عادة ما يفتت بأمور الدنيا وشأن العقل والأولاد وكذا وكذا، ولكن العلم هو أشرف من كل الشؤون، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح السنة، قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم أو متعلم. فعلى المسلم ان يكون اما عالما او متعلما، لا يكون ثالثا، والعياذ بالله لا يكون جاهلا. فطلب العلم يجب ان يكون من النهم الى اللحد، لا كما يقول الحديث الموضوع، ولكن هذا اساس المطلوب. نبينا عليه الصلاه والسلام امره رب سبحانه وتعالى ان يزداد علما، كما في القران: وقل رب زدني علما. قال سفيان بن عيينه كما في تفسير ابن كثير، قال: لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد علما حتى قبض. فالعلم عن ايش سنة؟ الانسان يقول شيء متوفي دولة الفترة الخمسين وانا في العقد السادس، الناس تتبع في القرايه وكذا، لا بأس. الانسان لازم يكون عنده حماس. الامام احمد بن محمد رحمه الله رؤي وهو يحمل المحبر ويتقفى اثر المشايخ، وهو كبير في السن يعني لحيته وبدايته بياض وشاب. فقيل له بعض اصدقاء يعني لاموه، قالوا: اين الان تطلب العلم وتركض وراء المشايخ؟ الا تستحي يا احمد؟ فقال: المحبر الى المقبره. قالوا: الى الان انت تحمل المحبر وتتقف اثر المشايخ؟ فقال قولته العظيمه، قال: المحبر الى المقبره، يعني اطلب العلم حتى الموت. الانسان لما ينظر الناس اللي ما همش اهل للعلم الشرعي وما عندهم كفاءه وهم يتصدرون المجالس ويتباهون بهذه الشهادات، فيحترق في باطنه ويتحمس ويحرص على ان ينال هذه الشهادات في امور دنيويه ما عندها اعتبار ديني، ولكن اذا كان صرحت النيه في هذه الشهاده وقصد بها خدمه الاسلام فاحيانا تصبح واجبه على قاعده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لانه شجع كافه طلبه العلم على ان يدخلوا في نعمه الزيتونه او ان يدخلوا الجامعه الاسلاميه وان يحصلوا على اعلى الشهادات حتى يصدوا حملات اولئك الاعداء الذين يتهموننا بالجهل وبالتطفل على العلوم الاسلاميه وبدخول بيوت غير ابوابها. الحمد لله الانسان اذا كان عنده رغبه عنده من معاده العلم فعليه ان يترقى. اول نصيحه انصح بها نفسي واياكم ان تخلصوا لله النيه وان تطهروا السريره والطويله. الانسان اذا خلصت نيته لله عز وجل اكرمه الله عز وجل وانا له واعطاه ما يتمنى باذن الله تعالى. والاخلاص شديد ولا كلام على النفس، على النفس. نحن راينا في مثل هذه الحلقات في دروسنا عندما درسنا اداب العلم وذكرنا بانه اول ادب واول شرط واول خلق يتحلى بها طالب العلم هو الاخلاص لله عز وجل. الاخلاص ما ادرك من الاخلاص وهو عزيز. وبدانا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين: انما الاعمال بالنيات. وذكرت لكم القول البديع الجميل للامام النووي التي ذكرها في مستهل كتابه المجموع شرح المهذب، قال رحمه الله: كان اشياخنا يحرصون على افتتاح كتبهم بهذا الحديث، حديث النية. لماذا؟ قال: تنبيها للطالب على تصحيح النية وابتغاء وجه الله عز وجل باعماله البارزه والخفيه. فنحن نخلص لله قبل كل شيء بهذا العلم، لأن العلم يبقى لله عز وجل. أنا كنت أطوف على إخواني وأصدقائي وأقراني وأصحابي وزملائي في الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين في الثمانينات، وأذكرهم وأقول لهم أيها الأحباب وأيها الإخوة، نحن على خطر عظيم، نحن ندرس علوم الدين، علوم الشريعة، علوم الإسلام، وهي أشرف العلوم على الإطلاق. نحن لا ندرس الحقوق والفلسفة والرياضيات والأدب، لا، نحن ندرس أشرف العلوم. فعليكم أن تخلصوا الله عز وجل. هذا العلم لا يبتغى لأجل السيارات ولأجل الدور والقصور والزواج ومن الدنيا، لا. إذا كان طلب هذا العلم لأجل الدنيا والعياذ بالله، وطلب يعني عكس وأصبح الإنسان في ورطة والعياذ بالله، كما ثبت في سنة أبي داود والترمذي وابن ماجه بسنده، صححه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح الجامع صحيح الترغيب عفوا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لم يطلبه إلا يصير به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة، أي لم يجد ريحها من عير بالله. الإنسان يطلب العلم، يسهر الليالي، يحفظ المتون، بعض القرآن، ويضحي وبعدين يلقى نفسه في النار، أعوذ بالله. لماذا؟ بسبب فساد النية والعياذ بالله. فعلينا أن نخلص لله النية وأن تطهر السريرة والطوية. يعني نصيحة: عليكم أن تصبروا على طلب العلم. طلب العلم يعني لذيذ ولذيذ جدا لمن اكتشف حقيقته ولمن ذاق يعني طعمه، وكما يقول: من ذاق عرف ومن عرف غرف. لما تعرف حقيقة الكلمة تغرف، ما عاد تغرف بالقليل، تحب تقرأ الكتب الكل والعلوم الكل وفيها أعلى الشهادات وأرقى الدرجات. فالإنسان يحصل على طلب العلم يصبر، كما يقول: ومن لم يذق ذل تعلم ساعة فجرع كأس الجهل طول حياته. كم سمعنا من السباب ومن النقد من أساتذتنا ومن مشايخنا ومن والدينا ومن أصدقائنا وقيل العرقيل والصعوبات. طلب العلم الشرعي في تونس جريمة، تهمة. إيه نعم، الإنسان إذا حفظ كتاب الله عز وجل يبدأ في الورق. قبل كان لما يمسكوه واحد من زملائي من أصدقائي ذهب لممتحنة حتى يصير إماما، فعندما سألوا كم تحفظ القراءة حول 20 أو كثير، قلت له: لماذا ينقص؟ قال: خشيت على نفسي أن أعتقل وأن يحقق معي ويقال لي: من حفظك؟ وإن حفظت كيف حفظت؟ الإنسان مظلوم، لا في حلقة إملاء ولا فيه قرآن ولا دين ولا شيء، كيف حفظتني؟ وتقول لي: مشكلة. أصبح التهمة، شوف، انقلبت الموازين. فالإنسان رغم الداء والأعداء ورغم كل الحصار المضروب يتحدى كل هذا ويحضر الدروس. والله يكون مذهب إلى بعض المشايخ غفر الله لنا ولم يتردوننا، مساكن المعذورين خوفا من الظلم ومن أهل الطغيان والعياذ بالله في هذا البلد الاستبداد، لما يجيء وزير الشباب ملتحين على قيس الأمر في الشرطة اجتماع غير مرخص فيه وبحث وتحقيق وهذا، المسكين يخاف وأصبح يصد الطلبة ويطردهم ولا يريد أن يرخوا من زيارة الطلبة. فكيف ستطلب العلم وأنت لا تجي للمشايخ من بلدك؟ وجدنا بعض المشايخ الفضلاء، الشيخ محمد بخوة رحمه الله كان من أفضل الإسلام، الشيخ محمد صالح النايف رحمه الله كذلك كان رجل مناضل بطلا، الشيخ محمد شاد النايف عنده مكتبة ضخمة واستفدنا منها والحمد لله، درسنا عنده العلم من كتب من فضل الله فيما شرح الموطأ للزرقاني وشرح رسالة لزروق وشرح ابن هشام فطر مدار كذا، يعني انتفعنا شوية من هنا وهناك، ولكن أعظم شيء هو المطالعة. فعلى المسلم أن يصبر وأن يطالع وأن يقتني الكتب وأن يضحي وأن يقدم شراء الكتاب على شراء السراويل وشراء الملابس وشراء الأحذية الرياضية وتتبع الموضة وكذا والأكل والحلويات والمقاهي، وأن يغتنم أوقاته بالصحة الثالثة بعد الإخلاص والصبر، تغتنم أوقاتك، تغتنم أوقات والله يأتي بالبركات. أنا عندي بعض الكتب مطبوعة الآن دراسات وكذا، يعني اشتغلتها في أحيانا في البحر، أحيانا في بعض الغابات، أذهب إلى ضيفا في الصيف وأحمل معي كراسيتي وأوراقي، فيعاتبوني بعض الأهل بعض الأصدقاء يقول حتى في الفصحات وأنت الورق معاه في نعم، الورق لا يغادرني ولا يفارقني حتى لو دخلت البحر، لأن مفتينا من أبقى ضروري، الإنسان يضيع عمره هكذا سبهللة سيسأل عنه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل أربع حجار، حديث معاذ الطبراني من سنة حسن، عن عمره فيما أدلاه وعن شبابه فيما أدلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. فعلينا نغتنم الأوقات، والله نسلم على العائلة أنا لا أهجم الناس، وذكرت البارحة لجماعة النور زي الأخوة عن المحف وكذا، قلت لهم: محفوظ الله أجلس مع أبنائي وأصدقائي وأحبابي وأجلس مع العائلة وأتابع برامج التلفزة لأني أهتم بالشأن العام، أهتم بالسياسة بالاقتصاد بالثقافة بالاجتماع، وأتابع أخبار الفنانين والرياضيين. نعم من يهمني هذا، كما قال سيدنا حذيفة بن اليمان في الصحيح، قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وقال الشعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فعليه أن اكتشف وأطلع وأتابع كل صغيرة وكبيرة في البلد حتى أكيفها فقهيا وأعطي الموقف الشرعي في بعض الموازنة وبعض المستجدات وأجيب جواب شرعي مستقيم قريب إلى الصحة إن شاء الله للمسائل التي تطرح عليه. فلا يكون لا يعقل أن يكون الشيخ في برج عاجي غريب عن واقعه وعن أمته وعن مجتمعه وعن أسرته وعن حيه. لا لا، أنا أغوص في مسائل اجتماعية وأجلس مع الفقراء والمساكين وأطوف في الأسواق وأهتم بالرياضة بالثقافة بالفن حتى أرى السموم أكتشف الأخطار التي تهدد هذه الأمة وخاصة شباب الإسلام. فعلى الشيخ والداعية أن يتابع كل صغيرة وكبيرة حتى يكون ابن عصره وابن بلده وابن رياض على ما يعيش فيه. فأجلس وأتابع برامج ولها تأثير عجيب هذه البرامج وأعلق عليها وأكتب مقالات أحيانا وأتابعها وأنا مجرد. فالإنسان يغتنم الأوقات ولا يستطيع أن يوفق، هي أمر عسير، ولكن أنا بوفق بين مطالب الأسرة ومطالب الدنيا ومطالب الكذا ومطالب العلم الشرعي ومطالب العبادة، يعني هو توفيق من الله عز وجل. ادعوا بصلاتكم قول اللهم انزلك علما نافعا وعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع. أعوذ بك من هذه الأربع كما كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منها. فالإنسان عليه أن يحرص على أن يستعين بالله عز وجل. لما تستعين بالله يكون عندك إخلاص والله رب سبحانه وتعالى يؤتيك من المعارف والعلوم والفهوم ما يحرم منه غيرك من الناس. فالقضية قضية توفيق واضح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أنا لما خذيت الشهادة قلت اللهم نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما هي له، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما هي له. الإنسان يجب أن يكون متواضعا لله عز وجل. أنا لازلت طويل بعلمي الآن صغير، أجهل الكثير من العلوم الشرعية، وأسأل الله أن يعلمني وأن يزهمني وأن يفتح لي فتح العارفين به. وإلى الآن أقتني الكتب وأشتري وأجلس إلى المشايخ، وأحيانا أجلس إلى حضرة العلم فأجد عنده ما شاء الله من المعارف والعلوم شيء عجيب سبحان الله. دين الإنسان يقول ربي زدني علما، ما يغترش. إذا كان قال أنا أخذت على درجة العلم الدكتوراه وما أدراك أصبحت أعلم، وقتها هو أجهل الجاهلين. من قال أعلم فقد أصبح جاهل والعياذ بالله، لكن من قال الله أعلم علمه الله ما لا يعلم. فديما نطالب الله عز وجل يقول ربي علمنا وربي افتح علينا، كما كان الشيخ الإسلام رحمه الله يقول وهو يمرق وجهه بالتراب عندما تشكر عليه المسألة يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم الظلمات فهمني، ربي علمنا وربي فهمنا وربي يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة. هذه الشهادة ترفع قدر أهل الإسلام، وهذا ضروري في هذا العصر، عصر الشهادة. ما يحترمك الناس كأن الشهادة متاعك، كم من حافظ وكم من علامة ما عنده شهادة يحتقروه يقولون أنت جاهل وكذا، مصيبة يعني. فما دام أصبحت عصر الشهادات لا بأس أن ندركها ونطلبها بالطرق الشرعية إن شاء الله والطرق المعقولة. الحمد لله رب العالمين الذي بمعرفة تتم الصالحات. ربي يفتح لي وعليكم، ربي يبارككم ويوفقكم كذلك للحصول على الشهادات. والشهادة ما عندها حتى قيمة إذا كان منشروش هذا النور، إذا كان منشروش هذا العلم. يجب طلب العلم ويجب العمل على تطبيق هذا العلم ويجب الصبر على العلم، ولكن يجب نشر العلم. إذا كان منشروش الإسلام ومنشروش الله عز وجل فلخيبة المسعى. فالإنسان يعذب يوم القيامة ولم يدخل في قوله تعالى كالحمار يحمل أسفارا، ويوم القيامة يقال له ماذا عملت فيما علمت. فش عملنا في العلم، فعلينا أن ننشر هذا العلم بالحكمة والموعظة الحسنة ونصبر على الخلق وعلى الناس. ربي ثبتنا قبل من أجمعين. بارك الله فيكم على هذا الاستقبال وهذا الفرحة وهذا الاحتفال الجميل، وربي يجمعنا في الجنة. ونعود إلى درسنا بإذن الله تعالى. المرة الفائتة وصلنا إلى أحكام من المعلوم بدأنا فيها ولا نسى. إذا وصلنا بحمد الله وحسن توفيقه إلى باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم، هذا في رسالة الميزان القيرواني. ومن باب التنويع ومن باب النفع أردت أن أعود بكم إلى كتاب القول الفقهية حتى نلخص الأحكام الواجبة والمستحبة والمكروهة والمحرمة للإيمان بطريقة قانونية جميلة كما تحدثت في رسالة الجامعية التي حصلت بها على شهادة الدكتوراه وهي عنوانها التجديد للفقه المالكي من 1000 هجري إلى 1430. فخصصت فصلا لتجديد الفقه المالكي بالتقنين والتحريم. الفقه المالكي كان سباقا في قضية التقنين، ونظرا لمختصراته المجرده من الأدلة هذا الشيء أغرى الغرب وأهل الغرب في تقنين الفقه المالكي والانتفاع بهذا الفقه. فأول كتاب وقع تقنينه هو مختصر خليلي، وذكرت في رسالتي وفي عرضي وطرحة تجدونها على الصفحة في الفيسبوك كيف أنه مختصر خليل أقدم عليه الفرنسيون خاصة وجعله في بنود قانونية، يجعله في بنود قانونية وسموه مجلة قانونية إسلامية. فصل كذا فصل كذا يم في غاية الاختصار في غاية الدقة في غاية الضبط. ففي نطاقه التقنين كتب أو سبق أو كان من رواد هذا التقنين الشيخ الإمام العلامة أبو القاسم محمد بن جوزي الغرناطي صاحب كتاب القوانين الفقهية، هذه طبعة نسيب دي طبعة العربية، كتاب طبعة جميلة مطبوعة. هذا الكتاب هو تقريبا من أوائل الكتب المقننة فيها تقنين الشريعة الإسلامية، كتاب جمع فيه العقيدة والشريعة والأخلاق قسمه ثلاثة أقسام، نجد في الشريعة فقه العبادات وفقه المعاملات. في طريقة في منهج جميل وفي بطريقة قانونية يعرض الفصول والبنود الفقه الإسلامي بغاية الاختصار والدقة. نجد إشارة لابد أن نعرج عليها، نجد الحديث عن الإمامة في بابين اثنين. الباب الأول هو باب العقيدة، حيث أن أهل العلم جعلوا الإمامة من مباحث العقيدة الإسلامية نظرا لقدرته وأهميتها، وهي من مباحث السياسة الشرعية والكلام. فلو نظرنا مثلا في كتاب القوانين الفقهية نجد في باب العقيدة الباب الثامن باب في الإمامة وفيه مسألتان، المسألة الأولى في إثبات الإمامة الثلاثة الأربعة، المسألة الثانية في كذا، والحث على شروط الخليفة وشروط الإمام إلى ذلك. وتذكرون أني أرسلت إلى الرئيس الأميس المنزوبي غفر الله لنا، لو أرسلت إليه رسالة من باب النصيحة لنا النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لك لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين مع المسلمين. قرأت له في خطبة الجمعة الفصل الأول أو الشرط الأول من شروط الرئيس، من شروط الحاكم، من شروط الإمام من كتاب الأحكام السلطانية مما ورد، وقلت له هذا الأحكام الرئاسية التي تهمكم أيها الرؤساء والحكام نقيم عليهم الحجة وتكون شهادة لله وما فشل من قبل الله. أول شرط وأول صفة وأول وجب للرئيس والحاكم أن يحفظ الإسلام ويدافع عن الإسلام ويرد الشبهات عن الإسلام. في خلاصة الفصل الأول الذي ذكره هو الموردي. فوظيفة الإمام يجب أن يكون الإمام مسلما وأن يكون مستقيما وأن يكون مقيما لشعائر الإسلام وأن يدافع عن الإسلام. أول وظيفة هي الدفاع، فعندما تنتهك الحرمات ونتعدى على المقدسات في تونس هذه مسؤولية الرئيس قبل كل شيء، ثم عليك تأتي مسؤولية رئيس الوزراء الحكومة ورئيس المجلس الرئيسي وهذا مجال المسؤولية، فنحن نحمل المسؤولية أمام الله عز وجل ثم أمام شعوبنا. نأتي بعد ذلك الذي يهمنا في الفروع، الإمامة في الصلاة. بعد أن انفصلت الدعوة عن الدولة وصارت وظيفة الإمام، إمام الجامعة هي وظيفة بسيطة، وخاصة في بلداننا نحن التي غلب عليها الاحتلال الأجنبي وغلبت عليها الأنظمة العلمانية المتطرفة، أحقر المناصب وأحقر الوظائف والمهمات هي مهمة الإمام، ويعطى منها 100 دينار ويسجن ويحبس 5 سنوات الجامع ولا يقبه له، وليس لديه يكلم ولا يمك ولا يقيم ولا عيوب الله، لأن الإمام هو السلطان حقيقة، هو الحاكم أعلى وأرقى الدرجات والمناصب منصب الإمام الذي كان يقوم بالوظيفة السياسية وكذلك بالوظيفة الشرعية. الآن أصبحت الإمامة تطلق على من يأم الناس في الصلوات الخمس ومن يأم الناس في خطب الجمعة. هذا الذي هم الآن في قضية الفروع. ما هي شروط الإمام؟ ابن جوزي أعطانا شروط مختصرة، أذكر الشروط الواجبة ثم المستحبة ثم المكروهة ثم نأتي إليه. إذن قال في الإمامة والجماعة وفيها 4 فصول. الفصل الأول في صفة الأئمة وهي 4 أنواع واجبة مانعة مكروهة مستحبة، لا بأس أن نذكرها حتى يتلخص لديكم أحكام الإمام. لأن الإمام ابن جوزي رحمه الله الذي كتب رسالته لأطفال الكتاب والصبيان في التعليم الإنساني. وأكيد الواحد ممكن أن يصبح يعمل 5 دنانير ولكن كتاب جامع ممتاز وفيه الفقه العالي النازل يذكر فيه المشهور موجود في المكتبات أو في معروف متداول. هذا الكتاب فيه فوائد عديدة زيادة على التقنين وحسن التدوين والاختصار والمنهجية، أنه يجمع بين المشهور من أقوال المذهب يعني المشهور المذهب ثم يذكر الخلاف داخل المذهب، هذا خلاف لأشهد وخلاف للناس أو خلاف لابن جيشون أو ثقل بن قاسم، ويذكر الخلاف العالي يذكر الخلاف العالي للناس. ما هو الخلاف العالي يعني بين المذاهب؟ يقول لك ميثاقا لهما يعني ميثاقا لأبي حنيفة والشافعي، خلافا لهم يعني خلاف لأبي حنيفة والشافعي أحمد، يذكر حتى مواقف ومذاهب أبي ثور وسفيان وإبراهيم النخعي. كتاب جميل يشبه كتاب بدايه المجتهد، فقل وقدر ان تجد كتابا يجمع كل هذه الفوائد الحمد لله. قرن الفخير بن زيد الباب السابع عشر في الامامه والجماعه وفيه 4 فصول. نحن سناتي على الفصل الاول الذي يهمنا، ما هو فصل الشرائع الكل وفي دين الاسلام ما نطوف 7 اشواط والسبعه المثاني ونزل على 7 اعظم، قال الا 7 مضمه يعني 7 مكابر ومصايب على الناس. هذا وين؟ في الوقت المخلوع، في الوقت الطاغي المجرد بن علي. نحن ننظر يمينا وشمالا متى يقتحم علينا البوليس المسجد وهو يصيح كالاسد على المنبر رحمه الله وطيب الله وبركاته، كان بطلا وكان جهبا عظيما. قال من 7 شروط، الاول الاسلام، اول شرط الاسلام، وبالطبع القول الإسلامي يعني عقيدة إسلامية، فلا تصح إمامة الشيعي الذي يطعن في القرآن ويكفر الصحابة ويسبهم ويطعن في السنة وكذا كذا، لا تصح الصلاة الإسلام. الثاني العقل، الثاني العقل اتفاقا يعني اتفاق العلماء الكل فيهما، الإسلام ثم الثاني العقل اتفاقا فيهما، يعني اتفق الأئمة الكل بالإجماع على يعقوه المسافين يقف وراء الإمام. الثاني العقل كما قلنا، والثالث البلوغ، البلوغ ويشترط في الفرائض على المشهور، وهذا فيها خلاف، ثم من يرى أنه إذا البالغ تجوز الإمامة فيها، يعني ثم بعض الصحابة كانوا يؤمون الناس مع أنهم من البلوغ، يعني ما كناش من يحفظ، هو الوحيد يحفظ القرآن. يشترط البلوغ، هذا يشترط في الفرائض على المشهور. يقول شوف المذهب يعني في السنن يبيح لنا مالك ويجوز إمامة الصبيان، ونحن نشجع الصبيان الحمد لله. أنا عندي طريقة جميلة بديتها من مسألة حتى التعليم، ما نحبش يجي واحد يحفظ كما القرآن يسمينا التراويح، نحب نشجع الطلبة والشباب. فعملت الجامع جامع السلام في منطقة الكتارية، كان أصبح مدرسة الحمد لله وضغط على الكبار السن وفي الشباب اللي ما يحبوش يحصل الصبيان، وكنت كل ليلة يصلوا فيها 4 أطفال 10 سنوات 15 17، واحد يحفظ 10 أحزاب الآخر يحفظ 20 الآخر كذا 15 الآخر 40. من فضل الله خرجنا أئمة من هذه المدرسة، والقضية مش قضية أنك تحفظ فقط، إمامة الناس يلزمها شخصية وقدور ذهني، يلزمها قوة وشجاعة وجرأة على مجابهة الناس. ما هو سهل تقف المحراب وتقول سووا صفوفكم يرحمكم الله وتواجه الناس، يزنها دربة. مرة من المرات أحد الشباب عنده مصدح هكذا يلتصق في ثوبه، فلما قام من السجود انخلع المصدح وسقط على الأرض، فلم يستطع أن يقتنيه أو أن يعود إلى مكانه، وقرأ هكذا بدون صوت. بعد ذلك عاتبته، قلت لماذا لم تأخذ المصدح؟ قال ظننت أنه حرام وكيف س، قلت يجوز، هذه حركة خفيفة لا بد منها حتى تسمع الناس، أنت أتعبتهم الآن لم يستمع إلى قراءتك إلا قليل من زوج يعني من ورائك. فبتتعلم الإيمان أحكام الإيمان وأحكام الفقه وأحكام الترقيع وكيف يفتح على الإيمان. فيجب أن ندرب أبنائنا في الصلوات المنفرة، والتراويح هي من أعظم ومن أدرك الصلوات التي يتعلم فيها شبابنا، يعني الصلاة والإيمان. أما الإنسان لم يتدرب وندفعه هكذا من أول وهلة إلى إمامة الناس فسيفطر وسيقع في الأخطاء، فلا بأس أن نشجع الصبيان والأطفال. وهذا والحمد لله والله دافع عن الحفظ، صديقة قدمت عمره 10 سنوات وحدة 10 سنة ثم لا يقع في السنة عصوته وشدت الحيث فجأني للجامعة ماذا تصنع؟ قال أنا صرت إماما أصلي للناس قال والله لن أحفظنا القرآن إلا من أحفظ ذلك يصيروا أئمة وصاروا يحفظون وقدمتهم ويتنافسون لأن الإمام الناس شرف ما بعده شرف الذي من باب التنافس المحمول وعلينا أن نشجع أبناءنا وأن نستحقهم وأن نرفع من قدرهم وأن لا ندفعهم من قصيهم مرة واحد يبقى يتكبر يقول من هذا الصبي؟ اطردوه يا أخي يحفظ 20 حزب أشرف منك يعني أفضل منك كيف تطرد؟ وهذا إمام المستقبل إن شاء الله وعلا وعلينا أن نشجع الأطفال وأن لا نقصيهم كما صنع أعداء الإسلام البلوغ والاشتراط في الفرائض على المشروع وقيل لا يشترط إلا في الجمعة وقيل لا يشترط إلا في الجمعة إمامة الجمعة وقيل لا يشترط إلا في الجمعة ده والرابع الذكورية والرابع الذكورية طبيعي لا يصلي بالرجال إلا الرجل البشر لكن الخلاف في النسوة نحن نلقي عنا أن المرأة لا تأم لا الرجال ولا النساء القول المشهور لكن عنا رواية عن من أين سمعت بها إن شاء الله في الجامعة عن الأمهات مختصر الفرع لابن حاجب ذكر في سنده أنه ثبت هذا القول ويجوز إمامة النساء للنساء وتقف عند وسطه ولا تتقدم من سنة قال والرابع الذكورية وقال الشافعي تأم المرأة النساء الشافعي يرى جواز إمامة المرأة وقال الشافعي تأم المرأة النساء والخامس العدالة بخلاف في المذهب وغيره بخلاف في المذهب وغيره يعني ثم كلام لأن قضية الفسوق هذه لا سبيل إلى الفرار منها لا بد أن تلقى إمام عنده من مخارج الملوك عنده شيء من الفسوق العلم الله الآن لو نضبط الشروط المشهدة على أئمتنا ونعم القبيل النظر تلقى إمام ويتكيف يدخن يشرب الشيشة والدخان يصلي الناس التراويح بعد تجده يجلس في المقهى ويتحدث في الكلام البذيء ويدخن فكيف تجوز امامته؟ نقول الطرف نقول هذا في فسوق جوارح انه في فسوق عقيده لكن لم يكن في فسوق العقيده والعياذ بالله انسان شيوعي والعياذ بالله او عنده عقيده فاسده شيعي او عنده خرافات يعني باطله ويعتقد يعني في شركيات فسوف يكون راس امام هذا في انه في العياذ بالله اما يكون انسان مقلد كذا وقال يحلف من النبي صلى الله عليه وسلم احيانا والذي اعتقد في بعض الادبيه يذكره ونصبر عليه ولكن تسخر من نفسه لانه مقلد وجاهل وليس بعالم من هذا الشعر ومعظم الأئمة تراهم هكذا انما رحم الله فنصبر عليهم ولا حول ولا قوه الا بالله تمشي تبقى شروط هذه معاش صديق هذا يا محمد نسجع انما رحم الله رب الفرش قال الشيخ ان المراه النساء في وسط ذكر هنا كلام وأمر المبتدع في اعتقادات الإمامات أربعة أقوال يفرق من ذلك بين الوالي وتجوز إمامته الحاكم يعني من غيره وقيل إن كفرناهم لم تجوز بخلاف المخالف في فروع فيجوز الابتداع إلى غيره السادس مباحث كثيرة ليس هنا مجالها السادس المعرفة بما لا بد منه يعني شوية فقه لازم يكون عنده فقه مش إنسان جاهل ما يعرفش المعرفة بما لابد منه من فقه وقراءة بما لابد منه من فقه وقراءة فأما الجاهل بأحكام الصلاة فلا تجوز إمامته اتفاقا قولة أحياء فلا تجوز إمامته اتفاقا وكذلك الذي لا يقرأ الفاتحة، وكذلك الذي لا يقرأ الفاتحة، إيش يسميه؟ إنه ما يحفظش ما تصح به الصلاة، يسمى أميا. ذكرناه قلنا أمي في المصطلح الفقهي. إيش الذي يحصل قراءة الكتاب؟ لا، الذي لا يحفظ ما تصح به صلاة من القرآن، ما يحفظ حتى شيء، هذا أمي سميه الأمي، الذي لا يحفظ ما تصح أو تستقيم به صلاة من القرآن. إذن فأما الجاهل بأحكام الصلاة فهذا جزء من الإمامة والتجاقة، وكذلك الذي لا يقرأ الفاتحة والأخرس بخلاف الألكن. الأخرس معناه أبكر، لا يتكلمش. والأخرس بخلاف الألكن، لكن يعني لكنة إنسان لا بأس، مرات القاعدة في شوية بخلاف الألكن. نجيب لأحكام اللحن دو لحظة خنكمل الجملة. وأما اللحان، اللحان مش لحن الأغاني، اللحن اللي يقرأ التلاوة، عنده لحن، يحب اللحن الخفي واللحن الجميع نوعا ما. وأما اللحان من اللحن، وأما اللحان فأربعة أقوال، فيها أربعة أقوال في الفقه. يفرق في الثالث، يفرق في الثالث بين من يلحن في أم القرآن وغيرها، يفرق في الثالث يعني يفرق بينهم في القول الثالث، بين من يلحن في أم القرآن اللي هي الفاتحة وغيرها، وفي الرابع يعني في القول الرابع، بين من يغير المعنى، إذا كان يغير المعنى يغير لحن جديد، المعنى يتبدل، شلون مثال أو مثال، بين من يغير المعنى كأنعمت، كأنعمت بالضم والكسر، حطها كلمة بالضم والكسر بين قوسين، كأنعمت يتي عملها مضمومة مكسورة، يقرأ يقول اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يحكي على روح يعني أنعمت عليهم، أعوذ بالله، كان يعتقد هذا كفر، واللي يقول صراط الذين أنعمت عليهم، يخاطب المؤنث، مفيش، لازم يخاطب رب العالمين بسعر التذكير أنعمت، واضح؟ لما يقولش أنعمتي ولا أنعمت، الاثنين هذوما ما تصحش في الصلاة، هذا لحن جليل وليس خفي، يغير المعنى جملة. قال وبين من لا يغيره، فرق بين هذين يغير المعنى، صلاة ما هي صحيحة، وبين من لا يغيره، كان مثلا الضاد، برشا يقول لك هذا ما يعرفش ينطق الضاد، وشكون يعرف ينطق الضاد؟ هو مثل عارف الأقحاح، استمع، يعني صعب ينطق الضاد كي ينطق العرب. فيقول ضاب وباكي بعض مش مشكلة، رب إن شاء الله يعلمنا، خطر أمر صعب، لأن لحن خفي يصح من الصلاة، وهذه من خارج الحروف الصعبة، مش من واحد ينطق الضاد كما ينطقها العرب، واضح؟ ما نتشددوش، ونلقوا بعض المصريين يداروا بالشروط المجحدة، إذا يقول من جزري في مطلعك الجزائي نتاعه، يحفظ التشويق لحد ما يزود القرآن، حتما يجب. الحقيقة الأمر هنا فيه تشدد، في عادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عاجم الذين دخلوا الإسلام يجلسون مع الصحابة، وإذا أنصبت وسمعت بعضهم يقرأ القرآن تضحك، يعني يدخلها بعض، وما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم باطل ولا يعني، كان يصبر عليهم وكان يعلمونهم ويسلمهم، واضح؟ نحن بلغنا الحين، وفي بعض أهل العلم كتب رسالة لهذا الأمر بين فيها خطأ كثير من القرآن في التشدد، حتى خرج فتوى من كويت العين لله قرأتها مرة، قالوا من لا يحسن قواعد الترتيب لا يجوز له خيرات القرآن، ولا بأس أن يقرأ دليل الخيرات أن يصلي على السنة يقرأ وجهوا إلى كتب المبتدعة والعياذ بالله، كيفاش لا يجوز له خيرات القرآن؟ الحمد لله نقول هذه ألف لام ما تقراش ألم فقط، وهذا غير مرق وهذا مفخر، الجهة النفس الأعاجم يجدون صعوبة كبرى إذا قرأ القرآن يعني يضحكك، ومع ذلك اختراته صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم بيننا قال نزل القرآن على سبعه احرف معاني كثيره والحمد لله ثم رحمه، ففي الصدر الاول وفي العهد الاول وفي القرن الاول كانوا الناس يصبرون على الاعاجم ويحسنون تربيتهم وتعليمهم، نحن الان بالغنا، لا احد يبدا يتكلم وذكرت أنه قال في كتابه رفض الذهبات مصائب الشيطان. ذكرت كلمة المقرين الشيخ أبو بكر بن زيد رحمه الله عنه رسالة صغيرة اسمها البدع القراء، ذكر فيها ما شاء الله من البدع أو من التشدد عند القراء إما زرعه من المصطفى. يعني من دلوش خير الأمور الوسط الوسيط إن شاء الله نحن نطلب نحن نشجع ونحث الناس طلبة العلم على تعلم قواعد الترتيل والتجويد لا بأس على قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا بتفخيم الراء، ولكن لا مبالغ حتى نقول لا يجوز قراءة القرآن أو ربنا شكلها واضح. نعم قال الذي الماهر الحديث الصحيح الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرغة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شيخ له أجره ما شاء الله. يعني زاد رب الكرم وعطاه أجر زي بسبب التكلف والشدة والعمل والتعب يتتعتع يعني لك عنده صعوبة في النطق ومع ذلك يجاهد نفسه رياضة الإنسان في دخول أهل القراءة والتجويد. فعلينا نشجع الناس وأن نعلمهم مباركات القرآن. ماذا تريد أن تسأل أنت؟ لا فقط جاوبني الحمد لله. طيب شيخ تفضل أنت معاش شيخ لا لا بس حرف الراء عنده لكنة في الإنسان عنده صعوبة الساء والراء فيها شيء من الصعوبة فما هي راء الراء لا بس الأولى أن يتقدم من يدخل من يحسن من قناعة ولكن إذا كان إمام هناك عنده أوراق وكذا ومرسل ليش يسأل مهجر ويطرد اسمع العالم على المشكلة شيء يعني لو خسر الشرط يعني الإمام لا لا لا أشكال الشرط أنا لا أشكالك هذا لكن ظن أنه الإنسان إذا كان وقع تنصيبه فدرع من الفتنة وسدنا لجان الفتنة المسل لا نتمرد عليه إذا كان يحسن القراءة وإذا عنده بعض الأشياء خفيفة نصبر عليه ونعلمه ونصلحه أحسن لأنه الفتنة مشكلة خاصة في النساء الآن يسبب علينا إذا كان لا شفت أن صليت من اللحم أنا مرة شفت جماعة من الجنوب من القفصة والبيت إلى هذا النقطة من الجنوب قالوا أما إذا مرة في ريح السن ويدبدبها لا يحسن الكلاب قلت لهم ماذا صنعتم؟ قالوا أنا فوضى في الجامعة ديما فوضى يا ريت ينظمون سجلوا التلاوة الزيت صافي وخذوه معكم إلى الرابطة التونسية للجمعية القرآنية رابطة الجمعية القرآنية الشيخ محمد بارودي بنت مشايخ وسمعهم كل مرة يكتب هذه التلاوة يكتبوا تقريبا إذا شهد شيخان اثنان فما أكثر لأن هذه التلاوة فاسدة وباطلة ولا تصح تأخذ لها من وثيقة مطبوعة إلى وزارة الشؤون الدينية فلما هذا الإمام شهد في أهل القراءة بأن القراءة فاسدة يريد أن تغيروه ونعمل إمضاءات عند المصلين أوراق اسم واللقب ورقم تعريف الإمضاء لطرد هذا الإمام بطرق يعني حضارية شرعية منظمة ويتم يعني رفضه ويتم يعني طرده وإكرامه بإمام آخر. علاش الفوضى؟ ما دام العمل قانون يسمح فنتحرك بنطاق القانون من بين عامي وخاتم الناس اللي يفهموا فقط. تفضل. لا يخرج لا يخرج يقيم عليه الحج الساعة لو يعلم الوراد أخطاء في كذا كذا كذا كذا لا بس لا لا بس إن شاء الله قضية حتى لحم الجرية وزنها براي الإنسان يكون زين عارف بقواعد الترتيب من مرات من ذلك نسمع واحد من الضابط ما قلت ليس من المخرج يقول له عليه عن لحم الجرية لحم الجرية ولي يتبدل من المعنى تماما يعني فتح ربها ضمة وضمة ربها كسرة وبدل أما إذا كان مت عوضا هوين قصر وإذا كان ما قلقلش إذا كان فخم عوضا برقة أنا ليس بلحم الجرية أنا شيء عاد العاش قلت لك عندما يحضرون يعني تصاب بالضحك قد تقف وذلك تلاوة مع ذلك إحقاوة السحاب على ذلك فذكرنا من شروط الإمام الإسلام إشتاق لنا وأنت قلت أن الشيعة ليس من المسلمين لماذا حكم أن يصلي وراء إمام الدين معايدة للشيعة وأخوان الشيعة موضوع آخر هذا جهل لا يعرف حقيقة تعليم الشيعة ولا يعرف نذكره ونقيم عليه الحجة ونأتي بالأدلة والمستندات مسكين معظم الناس هكذا إعلام العاق استعمار ظلونهم قالوا لا يا أخوانا هذا من كذا وإنهم أنا من أهل الإسلام مش المحاط في المغيب لا لا صلاتك صحيحة هو موقف هذا منهم أنه متسامح وهذا لا علاقة له بشروط الإمام نحن نتحدث عن عقيدة جيت إمام شيعي يقول القرآن هذا محرف يكفر الصحابة ويطعن في السنة ويكفر الأئمة ويقول العياذ بالله كيف يا شيخ ومع ذلك مقيم عليه حجة عن هذا، وأنا حاول بشيء يتهدى إن شاء الله عليه. تفضل أنت سامحني. ثم يا أخي نعم، ولكن أحيانا لكن تختلف فيها درجات، ثم لكن يعني عظيم وثم لكن خفيفة، ثم فرق. الأعاجم عندهم لكن طبيعية هكذا بسبب أنه لا يحسنون نطق حروف العربية، ثم الإنسان المريض عنده لكن تلقاه في السين أو في الزاي أو في الصار أو في بعض الحروف في الراء أو ذلك، فلا بأس يعني نصبر عليه إن شاء الله. تفضل شيخي. نزلت حرف الضاد والضاد يعني قد تغير المعنى في سورة الفاتحة، يعني لو قرأها بالضاء تصبح يعني غير معنى الضلالة المقصود، يعني كأنما يعني المعنى تغير، يعني يعني ما في فرق يعني بين تقول الضالين بالضاء وتقولها ضاء، تحريف يعني، يعني أصبح يعني بالضاء بالضاء كأنها الذين يجلسون في الظل، يعني بينما عندما تقرأ بالضاء صحيحة فهمنا الضلال. نحن عملا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وعملا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نطقا، يعني نجي نضربهم الاجتهاد ونحصهم، لكن اذا لم يفرق في نطقه فلا نعاتبه ولا نحكم عليه بإتيان الصلاة ولا نحاسبه، لان هذا الحرف في غاية العسر، امره سهل يعني. ولا بأس، ما نرضيش في تكليف الناس بما لا ينفع. وقال شيخ ابن جوزي قالوا ليس بينه وبين تركه الا رياضة المرء المفكر. نعم، رياضة اللسان لازم يتدرب عليه مدة طويلة حتى الشيخ يعني معلومة واجب يعني تعلم تجويد تعلم هذه كلام فيه نظرة يعني شيخ مش ما يكونش واجب شيخ على بعض الاخوان يعني. هو ما لا يتم الوجه مدريته هو واجب، لانه ما صح صلاته كان بالقران كذا صحيح ترتيب في اسم تعلم بهذه الكلام من هذا المنطلق يعني. ولكن لا مبالغ ان يكون مسؤول تعلم القواعد والضوابط الشرعيه للقراءه، لا يسمع شيخ ويحسن فيها. شيخ حتى مره يعني الاخ اللي درسنا تجويد قال يعني قول الشيخ الاسلام ابن تيميه قال معناها اللي اخطا في الضالين الضالين يعني قال يستتاب لانه حرف قريب. لا هذا تشدد لازم يكون صحه الروايه يعني على القائل هذه العاده كل مره ما قلت هو وقال لم يسمع هذا لم يكن صلى ولا الصحابه الكرام ولا من بعد من السلف الصالح. بعد ذلك وصلنا الى ماذا؟ السابع القدره على توفيه الاركان. السابع القدره على توفيه الاركان. القدره على توفيه الاركان. فمن كان يومي يومئ يعني صلي بالإيمان، فمن كان يومي بالركوع والسجود يعني يجلس يتربع يومي يهبط رأسه قريب من الركوع وأكثر من السجود، فمن كان يومي بالركوع والسجود لم يصلي بمن يركع ويسجد، يعني المريض ما يصليش بل معافى والسليم، لم يصلي بمن يركع ويسجد ويصلي بمثله أو جئنا للأخ قال أنك يصلي بمثله، هذا هي ويصلي بمثله اللي كيف عاجز بخلاف العاجز عن قيام، ويصلي بمثله بخلاف العاجز عن القيام، بخلاف العاجز عن القيام لا يصلي جالسا بخلاف العاجز عن القيام، لا يصلي جالسا بمن يقدر على القيام، لا يصلي جالسا لمن يقدر على القيام في المذهب، وقال الشافعي وأبو حنيفة بداية ويعتقد الخلاف العادي. شوف ما أجمل غير الابتدائي لما كنت شغوف فيه جمعت المخطوطات وحبيت نعرض الحق يا أخي، فجاءني مرة طالب جزائري وباحث جزائري يقول لي تحقيق فيه، فأبطلت وتوقفت عن التحقيق، وبعد ذلك لم أرى شيئا في الساحة لم يطبع على الابتدائي، ثم أقلمت على تحقيق ثانية فبلغني عن طريق بعض الأخوة الثقة يمنع وقع تحقيقه في وزارة ماجستير في ليبيا، واجهوني ببعض المستندات وتأكدت مني لكن لم يطبع الكتاب، هذه بعض هذه مصيبة، كتب نادرة ورسائل جامعية ممتازة ودكتورات وكذا في الرفوف يأكلها السوس ولم تطبع ولم ترى النور، هذه سبب تقصير هذه الأنظمة الفاسدة التي لا تخدم الإسلام ولا تخدم الرابطة الأمة، وكذلك بسبب تقصير رؤساء المسؤولين عن الجامعات الإسلامية. أنا ما يتحرك، أنا والله إلى هنا فرحان وفخور رب الكريم يوفقني أني شجعت مسعيد ربي يتقبل شيخنا وأستاذنا الفاضل محمد السويسي في طبعة لكم الرسالة الدكتورة العظيمة الفتاوى التونسية القمر 14 هجري، انتفع بها ناس شرقا وغربا طبعت المغلبين كالياري ثروة كبيرة فيها ما شاء الله من أهل النافع، ووجدتها يوم في الرفوف قلت أعوذ بالله هذه رسالة عظيمة من السنوات التسعينات يعني مطبوعة ومتبوعة. فأتيت قلت لها الشيخ لماذا لم تطبعها؟ قال لي لم أجد من أتباعها وإن لا يكون في أمني، فأخذت وذهبت إلى المطامع واجتهدت واتصلت بلبناء وكذا حتى ربي فرج الفزع في لبناء بن حسن ثم الدار صحنون يبيع ما شاء الله وقريبا من المسخ التحت. هي علينا أن ننشر هذا العلم النافع. أعود إلى قال ميثاقا الشافعي، وقال الشافعي وأبو حنيفة يصلي الجالس بهم قياما. اسمع يا سالس أنا يا سالس الفتاوى التونسية، الفتاوى التونسية القرن الرابع عشر الهجري الشيخ محمد السويسي من الجنوب الشيخ الدكتور محمد السويسي بالرسمي. عاد كنت عندنا أخت بعد من أسئلة وهو يحب يكمل المحاضرة، يعني يسي مختار يسي مختار أي شيء يكمل المحاضرة يرقق التالي يا رب تأجلي يسي مختار ورجل فاضل خلو متأدب حسب الله عن ما يعرف حد نقوله هذا يكرر. والله اللي هنا إذا كان ربي أعطاني صحة احنا أحدثنا بفضل الله الجمعية اللي هي هيئة الشيخ إن شاء الله سنعمل مشروع ضخم سنكرم بقية المشايخ اللي زيارة على قيد الحياة من التونسيين الزيتونيين الأفاضل الشرفاء نكرمهم عن احتفالات نصورها وسيد عيون إن شاء الله قبل الموت. وبما الله سنتحدث عن مشايخ الإمام ابن مكي بن عزوز بن عبد الحسين وغيره من الشرفاء اللي خدم هذا الدين وما يعرف ما يعرفهم أحد. به نعود. وقال الشيخ أبو حنيفة يصلي جالس بهم قياما، يصلي الجالس بهم قياما يعني جزء من القيام وهم جلوس، ولكن السنة هو أن إذا صلى الإمام جالسا يصلي وراءه ناس جلوس. أسمع أشقال. وقال ابن حنبل يصلي بهم جلوسا، هذا الرجح. وقال ابن حنبل يصلي بهم جلوسا يعني هو يصلي الإمام مريض جالس عاجز وراه يجلس كذلك، لأنه إنما جوع الإمام ولا صلى به وهذا ما ثبت. وقال ابن حنبل يصلي بهم جلوسا. انتهينا دوما من الصفات الواجبة، الآن الصفات المانعة هذه خطيرة. وأما الصفات المانعة فهي أضداد الواجبة، وأما الصفات المانعة فهي أضداد الواجبة. نرجع لها. الصفة الأولى الواجبة الإسلام، يجينا واحد زنديح ملحد قال أنا علماني أشعري الله أكبر، بل علماني والآخر شيء الوعي والاخر شيعي والاخر قال لك انا مسلم بهائي الله اكبر مش بهائي، هذا بهائي واحد مجرم، هذا علي بن ميرزا مسلم بهائي عمل دين جديد قال انا نبي ادعى النبوه والكفر، جبت لهم على المنبر وفتاوى تونسيه وقرات على الناس ورواها يعني مئات في الفيسبوك في الانترنت، قرات لهم فتوى الشيخ محمد الحبيب بن خروجه مفتي الديار التونسيه فتوى عام 78 أظن بين كيف أن البهائية كفار مرتدون لأنهم أنكروا النبوة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتعرفوا فيه جعلوا بهاء الدين هذا نبي وكيف أنهم صلوات خاصة وصيام خاص وتعرف القرآن هذا تكفير. أنت تقول لي الفصل السادس لا يجوز التكفير، مش تكفير، هذه مباحث شرعية سيبقى التكفير الشرعي العلمي إلى يوم القيامة. فأهل الشرع وأهل العلوم الإسلامية وأهل القضاء يتكلموا في التكفير رغم قيد الكائنين. قلنا أما الصفة المانعة الإسلام شنو ضد الكفر؟ لا يجوز، لا ما تكفرش، واحدة معروفة. الثاني شنو العقل؟ المجنون والمهنون ما يصليش بالناس. الثالث وين؟ البلوغ. هذه فيها خلاف. لا ما زال ما تكفر، هو باختصار بالتقنين. قال الصفات المانعة هي أخذت الواجب، قلت يفهم واحد. أنا حبيت أنبسط من الكلام. البلوغ يعني إنسان مش بالغ فولا رابح ما يصليش من الناس، الناس لا بأس المذهب. الرابعة الظهورية مرة ما تصليش منها، قال لك عنده حاجة رائعة في أمريكا، عنده صلاة جماعة في كنيسة شد عنده وأمته مرة أنثى وحائض الله أكبر ما عارف شنو عمل يعني كيف شنايع وكيف كبائر. هكذا احتقار أهل الإسلام، ماذا في أهل الإسلام؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الرابعة الذكورية الخامس العدالة، يكون عنده عدالة واستقامة، هي صفة خلقية كما في رواية الحبيب. ما يكون عدل ضابط، الضابط هو في العقل يكون حافظ الحبيب، والعدالة يكون مستقيم بعيد على مخارج المروءة والسوق كذا كذا إلى غير ذلك. وهذه نصيحة من الله لكم وإليكم، حاول باش تستقيموا. لو إنسان طالب العلم اللي أم الناس يكون في غاية استقامة، مش شوية من ناحية معصوم ومين يتق الله. والله صدقوني إلى الآن متشهق من بسم الله الجيل، حريت منهم منذ عمري 17 سنة تقريبا، منذ عمري جيت مدرس ادخلت المسجد يصلي بالناس تبدل حالي. نهار هداوني سنوات الجيل فضفاض واسع ما شاء الله وجميل، لبسته وخرجت من الجامع، جاني أحد الشباب قال لي شيخ حرام عليك عيب عليك والله ما يليق هذا بالله. قلت بارك الله فيك الحمد لله الذي هدانا لهذا، مشيت من حيث وأعطيك صدقتي. منذ ذلك اليوم لم ألبس سراويل إلى يومنا هذا، وأنا عمري 50. يتمنى لكن هو ما حرام، ولكن من خوارم المروءة. من يخشى إنسان مستقيم في السجين ولا تلقاه متدين ما شاء الله هو يضحك في الشارع ولا راقد في المقهى ويعمل حركة مريبة؟ نايم يكون مستقيم، يكون منظم، يتق الله، الناس يراقبوك يرى القبلة، أن الدركة الحافلة ولا المترو أنت تتوقع شيء من البريد يراقب فيه 50. هذا كل شيء كذا لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيء عبد ليش اللي يراقب فيه؟ لازم السيارات يحيون اسمه ليه يعني مصيبة، إنسان يبقى ويعملوا عقد. لكن الحمد لله على الأقل يجب أن يضبط أكثر واحد يجب أن يتق الله وربي فتبنا أجمعين. قلنا إذن الخامس هو العدالة، السادس ما هو؟ المعرفة بما لا بد منهم. فالإنسان الجاهل ما يصلش من قراءة ولا فقه، ودون رابع بك تقديم الأفقه ولا أقرأ. بعد ذلك السابع القدرة على توفيق الأركان، يعني إنسان عاجز لا يصلي بالناس لولا أن يصلي بهم إنسان سليم. نجيء إلى أما المكروهة، يلا نكملها السطرين رب ذلك فيكم. وأما المكروهة فالعبد وولد الزنا، فالعبد مكان ما عادش تو عبودية، بل تو ما عادش حرية، ولينا كلنا عبيد ولا حول لو عكست رأسه. فنكمل، فالعبد وولد الزنا، تو قلش تو ذنب ولد الزنا، هو بما أنه منصب تشريفي وإمام الناس وقدوة، فبما أنه مش يتكلموا فيه الناس، لو كان شايف المكان ما يعرفه حتى حد يقول له لا بأس. فهذا شيء من الناس يقولوا يا ذاك ولد من كذا فاجر ولد مصيبة. فدينا نحافظ على المنزلة المنصب الشرف مقام ديني هذا عظيم، يختارون الناس الشرفاء اللي ما عندهمش مشكلة، وإن كانوا ما عندهمش حتى وهم ما عندهم حتى مسؤولية، لكن الأول نختار الإنسان اللي ما عندوش يعني حتى شبهة سلوكية. أسمع أسمع، قال فالعبد وولد الزنا إن كانا راتبين، إن كانا راتبين إذا كان إمام راتب، أما إذا كان متعدي هكذا بالصفر ولا مرة في البال مش مشكلة، لازم ينزل إيده للخلاء. قال إن كان راتبين زيد، والخصي والخنثى، خصي لي قطع خصيتين وكان يعملها بعض الزهاد، بل هم بها بعض الصحابة، مش كانوا مش يستخصير من كثرة محبتهم الرب وحرصهم على الزهد والتقوى والصلاح. جاء ثلاثة في الأخ الصحيح، جاء ثلاثة في نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنزيه سنة عن عبادتها، قال أحده أما أنا فكأنهم تقلوها، قالوا شنو يعني سبح لشباك عاوسين أيام، وبعد قالوا أين نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رب يغفرنا وتب علينا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رب يغفرنا ورفع مقام عالي. ابنه هو قد ليش شهدان يلبس عليهم شيء عنه منهج جديد ورهبانية تبعوها. أما أحدهم فقال أما أنا فسوف أعتزل النساء، مش يتبكي يستخسر كما الفحم في الحيوانات والقصور والخصيتين، مش معش عندي شهوة، مش اسمه الاسم اللي يعمل بشر أحد أو حرق تنزيل عيدا، ثم من أجازه من أجل اللحم كذا أما الخير ده. فهو حب يستخسر كما الحيوان، مش معاش عنده رغبة في النساء جدا، مش هي قيمة الوقت. بالعكس لما تكون عندك شهوة ورغبة وانت تجاهد نفسك وانت تقوى وقت يعرف نفسها المطلع عبدالله، أنا لك كنت انت معدل الشهوة تعبى عندك حتى فضل ما عندك حتى مزيدة واضح. ولمن خاف مقام ربه جنة فاسترها بعض السلف بعض الصحابة والعلماء أن الإنسان اللي عنده شهوة وعنده كل ما عبالك جاه نفسه هذا يا رب كلمة جنة بين كذا. قالوا هذا الخصي، قال أن حدومة فسوف أعتزل من النساء، الآخر قال أما أنا فسوف أقوم ليلة أبدا، وقال الثالث أما أنا فسوف أصوم ظهر أبدا. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بمقالتهم قامت وخطب الناس لا يجوز تأخير المدن عن وقت الحاجة حسب أن ثم انفلات وثم غلو شدة. قال ألا إني أخشاكم لله وأعلمكم بدينه ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. قال الإنسان عليه أن يكون معتدلا وأن يتق الله وأن يترك الغلو. الخصيب والخنثى الخنثى المشكل سميه إنسان له وذكر له يبدأ مايع ومتحلل الآية لا تجوز الصلاة وراه مشكلة كبيرة. وإذا صلى في الأخلاق والخلق الخلق بارك الله فيك اللي شرطيه لكن عندها علاقة بالعادات. تصور سمعت بعض المناطق السائلية فما هنا يصلي بهم لأن أهل مقومات العلم بالله واكتشفناها يعني بعد الزمن وبعد كل فضيحة بالله رأيه سيبة طاقة وعمل نفسه شيخ زيتون يتكذب العلم بالله قلت له مستوه هنا والله يا نصح ما نهمتوش الخبر الغاية في المواقع الاجتماعية إنه قضيحة لنا نحن وفضيحة الإسلام ننصحوه لعل رب يتوب علينا وعليه يبطل مريض هو أمر وقد ويتكلم تقول ما شاء الله شيخ الإسلام وهو مريض العلم بالله الحمد لله الذي عافانا ونبتله به وفضلنا على كثير من خلق طويلة يجب ستره ولا كلام إذا لم يتمات في غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستين ويحب الستين فهذا الخنثى من خنة وقيل والأغلف الإنسان لما لم يختتم ما اتطهرش الأغلف الأقصر يعني الأغلف والأعمى زادوا لها الأعمى كذلك لأنه عنده نقص جسدي مرات ما يعرفش من قبلة يستقبلها ولا يعرفش خطأ في قصة لا فعنده نقص والأعمى والأشل خنكمل هذه والأشل والأقطع الأشل يعني عنده شلل والأقطع عنده عضو مقطوع والأشل والأقطع هذه مكروهة مش محرمة قلنا مكروهة يعني يكره أنه يتقدم واحد عنده الصفات هذه واضح ونكمل. وأما المستحبة شنو هي الحاجات الراقية هذه اللي هي مستحبة نتمناه تكون في الله لكن إذا كان ما لقيناهاش مش مشكلة. وأما المستحبة فهي العلم والورع والحسب فهي العلم نتمنى يكون عالم أعلم الناس هنا فهي العلم والورع يخاف ربه مش ملهوف تلقاه به ولا الدنيا يكتف الحروز على الخلبية اللي خليك دوفة العقيدة الشركية ما قد يكتف الحروز يعمل في الشعب والصحة هذا إذا كان خيمه عليه الحجة ما حبش يتوب ولا ليه ثلاث صحة صلاة وراء اللي يستعمل السحر والشرك والحسب يكون لابن الناس يعني نشع الله عنده عائلة طيبة عروقة لا بس من يكون هذا ولكن معظم الأهيام كانوا عبيد سيدنا عمر الفاروق سأل إن اليد يضيع وقال له من يأم الناس في مكة قال فلان من النوايا استغرب من يأم الناس كذا دار عليهم تقريبا معظم النواف على كل المدن يأمها موالي يعني عبيد فاستغرب ثم بعدك استدرك قال نعم لقد سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ليضع من آخرين عشر من هكذا فرب العالمين سبحانه وتعالى رفع قدر هؤلاء العبيد إن هو كان ملك يمين وسلطان يعني يلهم ما شاء الله شرفاء ولو أئمة ولو أسياء ليش بالإسلام والقرآن زيد يمكن الاستدلال بهذه الآية على أن المسلم يخدم على الإسلام في أوروبا في عصر هذا في العرب خاطئ يمين أي وأنت تولي سيد القوم نعم بعد ما تقول العرب الكراسي بين صار على السياسة جاء ربي الإمام جاء ربي الأعاجم ولا أسير خيرت يا البخاري هو أصلا عربي البخاري هو مدرس سجستان سجستان من يسائي ومن ناشئ حسن قلة يعني عرب معظم اللي خدم العرب المسلمين اللغة العربية والإنجليزية كلهم تقيت سلمية أنا عاشم العرب جاء الكراسي بين الله وحسن الخلق والخلق وحسن الخلق والخلق أو حسن الخلق والخلق تبكي يعني يكون خلقه طيبة وخلقه به زي لا بأس بسم الله وكنا هذا كما قلنا استحباب والسمت يكون عنده ناموس وعنده هيبة والسمت والصوت يكون صوت جهوري جوهري صوت حلو وباهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم وقال ليس إن من يتغلب القرآن هو بين الصوت الحسن والصوت والثياب يكون يلبس ثياب طيبة مرة شوف هنا يكتب لابس جرف قميص وعرقية بس قطر شنو نزهه يعني تقلق انت اخذت الاسلام والزوج في المقام هذا يجي زوج البس احسن الثياب والبس جبة واعمل عمامة لباس وكنت مكش اهل سبحان الله كان الى ملك لما يعطي درس يسأل يقول يسأل اتريد من الفقه ام الحديث يقول من حبو الحديث يدخل الى ملك يغتسل يلبس احسن الثياب وطور على المنخرة ويعني ما شاء الله ينتخوه ويبدا يلقي الدرس وكريم الصبغة تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بأس عظم الدين من هذا المنطلق واضح. وكل صفة محمودة، يعني كل صفة محمودة إن شاء الله طيبة تتوفر بالإيمان، وكل صفة محمودة. هذه إذن الصفات الأساسية للإيمان، أردت أن أجلبها إليكم من كتاب قوم تقيم لغاية حتى مثل اللي أقدس إن شاء الله تكون عبد إن شاء الله شكرا مستقبل إذا الغالب عليه الذكورة فنجيب الأطباء نستشيرهم يشوفوا أنه أصلاً غالب على الجنس، إذا كان غالب على الكرب يقول الكرب شاء وهم مشكلة مرات خلق يولد كده وما عندوش حتى من الناس لا بأس فرق من اللي بدل الوقت اللي بدل الناس لا هذا مواحد لأنه لعن الله هم تشبهين من جنب النساء وما تشبه النساء إذا بجيب تكيسوا عند الله فرق من عمل استباح من جنس الإيمان هذا موضوع سيأتينا إن شاء الله نحن عنا مثل ناجي أن المتيمم لا يؤم المتوضئين يزيدون أعلى من الطهارة المسألة خلافية لنا حالا لا بأس صبر استفدت مدينة الشيخة العبد في الجوع لا قال لك العبد والآخر إذا كان أراضي بيني مواضب يعني مواضب أراضي سواء كان في الخمس ولا في الجوع أما إذا كان مرة في حتى يجي يلغي صار يمشي على الله مش مشكلة حتى نسب الشعر فوق ما تقعش فيه إن شاء الله بالضرورة مرة بس الأمر هذا نعاس يعني الصلاة ماذا عندك من شيخ اللي هناك قول الإمام مالك على مسألة التغني بالقرآن يعني الإمام مالك ينهى عن التغني بالقرآن يعني ليش التغني لكن يعني خلق ألحان القرآن أنا تكلمت عن المسألة في تعليق على رسالة المرآة الصفحات الأولى تقريبا عن ذكرت الإمام مالك ومن رد على الإمام مالك يعني من علماء من الحنابلة الشافعية ذكرت قول وصف يعني مسألة وصف ما يقول فيه يعني الشيخ أنا أخطأ مش التغني شيخ يعني على الحان في الصوت شيخ أن يكون يعني لما مالك يكره أن يقدم الإمام بصوته وقال بين كأنه كالمغني قال كالمغني يعني يريد أن يجمع المال بحسب المال ما كانش يركز على مسألة الصوت وكان يكره أن الناس يهتموا بالصوت كثيرا طوق من الوقت وراء الناس اهتمت بالموسيقى وقتها من مقامات انت موسيقى مساعدة لكن كان ينهى عنها والله طبعا شير الإمام الدين يصلي بالموحيين هو ثم يجلس ذكر إذا هو يجلس أم هم نعم الأصل أنهم يجلس إلا ما جوع للموت يؤتم به إذا كان جاءت العذر شرعي وجلس فيصلون وراءه في الموسيقى هكذا هذه السنة طبعا اختلاف مذهب الإمام المقامين من الفقهين لا بأس يصلي الشافعي الملكية والحنابلة والحنابلة ثم لسنة جميلة في الاختلاف وتم اختلاف الشيخ سنة الثانية استندوها من الفتاوى مطبوعة بتعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة لسنة جميلة معها لسنة بن حزم دليلة وكذا تقرأوها جميلة جدا حتى فيها عن خلاف من المذاهب لما يتمنى أعلمها دورة يعني إذا محاضرة جميلة فيها ما شاء الله من الحكم والقواعد الشرعية رسالة الفقه هو الاختلاف ابن تيمية وابن حزم علق عليها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله وطلعت ضربة شيخ إسلامي من زمان شريف من كتاب عشر سنوات تقريبا رسالة الألفة أو الاعتدال ومن الاختلاف ابن تيمية وابن حزم علق عليها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وذكر فيها هذا المسائل كيفاش أنه الأمر واسع بيننا ولا بأس أن يصلي الشيخ أو الحنفي المالكي ولا الحنبلي أمر واسع بيننا فقط في خمسة الناس يعني على زمنية الجيش مستحق الناس نعم خمسة الناس اللي هم صاحب وسائل تعرفون اليوم سألت شيء ثاني يوم اليوم أنا بيجي سألت شيء كيف كيف سألني عن ماذا على اليوم نعم هذا سمع اليوم هاي من أكثر بيجي مفهوم جدا كيف لا أنا مستحيل شفت هذا المولى أكثر الأخبار الرواد أنا أتكلم عن قضية الأنشيد الذين في الأفراح وفي الأعراس قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح واضح الفرق بين السفاح والنكاح الصوت الفرق بين الحلال والحرام هو الصوت في الزواج وفي الأفراح يجوز أن نغني وأن ننشد الكلام الطيب الكلام الحلال. النسوة عم عبيط الأرض يجونس يعمل دربوك ويضربوا ويغنين هنا لا بأس يزغرطوا زغرطة الولوة اللي يسميها الجماعية لا بأس بها حتى ينبلغ بعض علماء الحجاز وحرم والجماعية والفرضية لكن ما هو صحيح لا دليل عليه. من قديم الزمان كان الإنسان والولي يتولوا النسوة في مقامات أخرى حتى بالمزادات وغيرها يزغرطوا كلاموا عن القدوم بعض الأحباب وفي الأفراح. فإذا كان النسوة مش يزغرطوا مع بعضهم 50 و100 ما تستطيع تميز من هذه وتلك فلا بأس لذلك من علامات الفرح والسرور هذا عرض. يعني يلزم مما الأشياء الأساسية في النكاح إنه الإشحار هذه من أساليب الإشحار. كذلك المنبه الصوتي يعني الزمارة أمام البيت لا بأس حتى الناس تسمع في الفرح مش مبين ولا مش نسح مش عارف الحرام. كذلك يضرب مثلا بكرة ويغني أن يقولوا كلام طيب مش يقولوا اللهم اللهم اللهم نحب ونكرههم لا هذا حرام لا ويقولوا ما حبوش يصلي حب يسكر يغني أعوذ بالله. يعني علمنا الحرف على في أقارب وعلمنا معصية لحزنين أو الليلة تصبح مباركة مع عكسها وما نجيبوا أي شيء إسلامية. كذلك لما نجيبوا السلامية نقولوا لهم نجيبوا كلام طيب والسلامية يا سيدي فتح الله سيدي عبد الله بن حسن الشيخ بن شركية أعوذ بالله لا يزيد يكون ألفاظ كلام طيب وزاد ما بيربوش مرة مشيت الجزيرة في منطقة مشان ولا إيه نلقى العلم السوداء الحزن والكآبة وكل شيء صحيح الخمور الله أكبر جهاد ورصاص تحليل ونحن في كندهار مش معمول بس صلوا على النبي قال اختصار هذا الزواج هذا يا أخي تنع الزواج الناس مسكرة مغلقة النوافذ الأبواب تحليلي لا بأس نار مش كنت فرح وزواج قالوا لي فرح ما فرح على هدايا هدايا لكل مقام المقام الله يدعي سبحان الله مش مقام بتاع الصهيل وخلوه وكذا سبحان الله انا في غزوه نحن مقام الفرح يجب ان يعني نشيد طيبه بهدهج وسرور اتيناكم اتيناكم تحيونا وحييكم نشيد النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه كيف يشوفوا ان نشيد طيب فاخذت المصبح وقلبت على الطاوله كما يقال وليت المكه ونجي فيها اشياء طيبه والناس فتح موافق نزلوا الجيران وجلسوا حولنا وبدأوا يبتسموا وكانوا في حالة رعب وحالة انتظار والله يعني عنا خبل وعنا أخطاء وعنا خلط سبحان الله. الإمام الشيخ رحمه الله يقول ليس من الحكمة الحشمة في البستان زي هذه ليس من الحكمة الوقار في البستان نعم ليس من الحكمة الوقار في البستان فهو مشايخ مشاو البستان مشاو النزهة وتطعم هكذا وقال وسمت وحشت وحدق الله. نحن في البستان في الملعب نلبس البدلة الرياضية نلبس الحذاء الرياضي ونركض مع الشباب ونلعب كورة ونضرب بالراس ونسجل أهداف ونتكربس ونلعب بكل مقام مقال. نحن في المسبح في البحر نسبح ونضحك ونقطب ونلعبس ونقول لا مشايخ وقال أمر مصار أمر هذا. ففي الفرح يزم البهوة على مثل الفرح والسرور زرعة النساء وأنا شيء طيبة يكون فيها كلام طيب ما هو خبيث ما هو شركيات تبدو الزواج سبحان الله يرأي عرف الناس. فهذا قلت لا بأس بالدربوكة والدف والأنشير الطيبة الإلهية الإسلامية في الزواج هذا الفرق بين الحلال والحرام بين السجاح والنكاح فقط. أما الإنسان يفتح المذيع يسمع الأغاني أعوذ بالله نحن سمعنا أعوذ بالله تشجع على الصلاة ولا تعلم الحج والأمر ولا تعلم الفقه في الدين وكلها تسقي وكلها بعارة وكلها إثارة واضح شيخ هناك الطفل زاد لا بأس به مش ممكن يتبع ممكن عند بعض الوراء لا السكر لا المزمار هذا من أذن الشيطان هذا فيه نص. أما الطفل عند بعض الناس لا بأس إذا كان فيها إعلان ما يعرفها كان من غير زكر مش منعم الطفل من غير زكر دف واضح. أما السكر والنسوة لا والعياذ بالله واضح. الشيخ هناك يعني أغاني دينية شيخ هناك زي معازف الآن ولوا يجتهد يعمل معازف بالفن واحد يعمل معازف من الآلات يعمل أصوات هكذا جميلة ليست معازف ما فيها حتى إيقاع ما فيها حتى كلام فما نبالغوش نحن خير الأمور الوسط الوسيط وشرف قلت أن في الأفراح إلى عرس فقط أما الإنسان يسمع أغاني أعوذ بالله ما أبحث ذلك. الشباب كذلك الأطفال عندهم أن الشيء فيها إيقاع أو فيها كذا حركات لا بأس بها من باب الطرد والتعليم هذا هو عن الصور والتكاثير ممنوعة لكن جوز أهل العلم من باب التعليم أنه البنت تلعب بعروسة جنة وتكون شكلها لكن بعد تخبيها حتى ما تمنعش الملاك. لذلك الرص لا بأس بالرسم الأطفال من باب التعليم أو في الجراحة يقرأ في الطب وكذا يصور اسم الإنسان جوز أهل العلم من باب التعليم استعمال الصور التشخيصية وكذلك المجسمات لأجل العلم وكذلك لأجل التربية. واضح؟ أما في سيادتك فلا. حصة يعني طبعاً الحصة بعض الناس الأخوة الأخوات يخافوا ربي إن يحدوش حساب قال لك عندهم رسم من بورتريس من رسم الصور التشخيصية فيتبرعوا أو يتطوعوا بعض الناس ويكلوا حتى بعض الشباب من الأحياء ويجي يعرض نفسه أمامه ويرسمها وعالي تمام ويقبل يعني ما شاء الله فهذه طامة قبل العلم الله رجعونا لك الولي الغريال سيد عمر فياش هذا حدث عنه حدث عنه في سيد الله يريد عريان أنا كنت صغير السن وفي مرة قلت لأحد قليلاتي رفع الله إليه لا تقول إناش مخريس إنتقل مخريس إنت لازم من الصراجين يعني دار كبير فيها ولي أعود وش وليها عنده حلقة حديث في رجله مثل في جماعة السجناء بتاع غوانتانامو وهو عاري تماما أعوذ بالله عاري تماما شعره يعني مخيف ويعطوه يعني مرأة واحدة مجرمة تلقمه الطعام وهو يخرج البزاع ويهبط في الجمل والنساء يتخافوا في البركات والصمات بتاع كده فبين أرجل النساء نظرت حتى أرى هذا الولي فنظرت إلى منظر فظيع أنا صغير السن عملي أبادي 7 سنوات 8 سنوات فقصوه إلى إما مغروسة وراسخة في ذهن طعم وزاد عنه عليه هذا من الكذب والافتراءات قال حبسه مرقيبة وقال في الصباح وجده ولي بنت الكرامات خرج نسيه بطريقة عجيبة ولا شبح ونزل عليه خيالات اسمه سيدي عمر فياش قاتل أمر الله رجل مجنون مهبول مسكين يحتاج إلى الرحمة وإلى مدايات المستشفى مرضى عقلية جعله هو اللي صالح دكتور تخلص جهد العين بالله ويشجع كما الاحتلال الفرنسي شجع على الطرق السفلية والكتة والشقيع والزلدة المولية كذلك الأنظمة التابعة له تشجع على هذا هو الإسلام التونسي كل شيء حلال أولياء صالحين الإسلام هو شوية بخوة برامج دين يوم الجمعة كاكا شوية تخويح وخرجت سيدي الأحسن وسيدي الأحسن الشادي وخرجت سيدي عبد القادر وسيدي معرفش وسيدي محسن وسيدي محرز هذا كل الإسلام الحقيقي حق وغطي ما تتكلمش لا حلال ولا حرام ولا شريعة ولا كذا حسب الله ونعم الوكيل شكرا عن إشارة أخرى شيخ الله شيخ تحريم المعازف يعني حكم تعبد أو معلم والله مثلا تهب يعني أنتم لو تقرؤون رسالة اقرأوا رسالة الشيخ عبد الله الجلية الذي يبيح استعمال المعازف بشروط يعني طرق ويتكلم في الحديث الذي في البخاري ويذكر نحو وجه الحزم رحمه الله وعنده كلام جميل جدا وقد تبعه ممكن الشيخ الغالي كذلك في كتاب الحلال والحرام ويرى بان الموسيقى تختلف اذا كان الموسيقى تخف عن الشجاعه والنطور موسيقى عسكريه موسيقى شبابيه معاني طيبه وتعريف فيرى بجوازها بعض العباد وقديما اباحها ابن حزم الجلسي ومن عرب المالكيه ومن المعاصرين الطراز المعروف والشيخ عبد الله الجبيري عنده كتاب في هذا في قضيه حكم المعازف الاسلامي ومحمد عبد الله يعني تعبوا راجل خير من اهل السنه ان شاء الله راجعوا الجزء بتاعه كثير كلام كثير جميل فيه تحقيق علمي نفيس شيخ اعتمدوا على تضعيف الحديث ابن حزم حتى ضعف الحديث نعم الله عارف نعم يعني عرف البخاري يعني شيخ العلماء الذين شرحوا الحديث يعني كابن القيم وغيره يعني اتوا يعني ببعض السلبيات للمعازف يعني كان مرض القلوب وان المعازف تغرس من نعم فصار حكما معلل فقلنا يعني ان له وهذه الاشياء يعني لو ان انسان شبه المعازف ب يعني اصوات يخرجها من جوفه وكذا فصار نفس الحكم يعني ليس يعني ليست معلقه يعني ان تكون مزمار او كذا الا تدور مع المجتمع عالميا هذا كل الكلام فيه بسط وفيه اختلاف كبير وفيه دليل كما يقال نكتفي بهذا القدر اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم يا رب الرحيم الله اعلم ما احب الله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم